أما لفظ الدارمي أما لفظ الدارمي يلقى في النار أهلها وأهلها أهلها وتقول هل من مزيد هل من مزيد ثلاثا حتى يأتيها ربها فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قط قط قط وتقول قط قط قط. وكذلك وأما لفظ حلية الأولياء وأما حلية الأولياء بلفظ المسلم المتقدم. وكذلك أخرجه الخطيب البغدادي بلفظ يضع الجبار مثل رواية خزيمة. وأما النسائي فإنها مخطوطة ولا مجيد المخطوطة نعم الكبرى الحمد لله. طيب الآن المشكلة المؤلف عزى فيها قدمه وعليها رجله إلى الصحيحين والفاظ الصحيح ما فيها هذا يمكن في موضوع ثاني ما وجد لا اللي هو قراء لا بس اللي احنا عنده احنا يكون متفق عليه اي بس هو اللي هو ذكر الان ما فيها لا في هي في غير الصحيحين موجوده في غير الصحيحين موجوده لكن في الصحيحين ما وجدت لا بد تحقق هذا عشان نعلق على كلام المؤلف من دولة هذه أنا صح أكتب أنا خشوي صار إيه مخطوطة يا مسدي ما رحت معدي إيمان عندك شيء يا بندر طيب نعم ومعنى قط يعني حسبي حسبي حسبي يعني كفى نعم القديم ما يدخل المجلد والصف إيش واختصارا للوقت ما يدخل المجلد والصف هذه ودنا نخليها وثيقه انا ان شاء الله تعالى نيتي لكن يعني اذا اراد ان يقرا نعم نعم لا باس اي نعم بسم الله الرحمن الرحيم ايش اللي عندك بكره هنا بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن تيميه في الواسطيه في اثبات عجب الرب جل جلاله قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده المجلد الرابع صفحة 13 بلفظ يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلي قرب إلى قرب. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده المجلد الرابع صفحة 12 بلفظ آخر ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وأخرجه أيضا بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه المجلد الأول صفحة 64 ولم تذكر الكتب الستة غير هؤلاء بلفظ المؤلف بس. طيب ما رأيت الأسانيد والرجال كل الأسانيد شكرا إيه لكن ما رأيت وش الحادث وش مرتبة ما اللي بيقول حديث حسن لكن وش ما انت ما احنا ذكروا انه حسن سبحان الله. عندك شيء أنت؟ يلا الحين راح ثلاثة الحين هذا الثالث لازم عليه اسمك ها؟ ها؟ إيه لا كملنا بس عايز بيكمله شيخ نذكر الموضع فقط إيه؟ إنه في ألف عظيم إيه؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا تخريج حديث أبي موسى الأشعري في التكبير والتهليل ونصه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال أولا أدلك به. هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع أولا في كتاب التوحيد باب وكان الله سميعا بصيرا وفي كتاب الجهاد في باب